أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم من يصف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أمير الأنام؟ هل هذه العبارة صحيحة أم لا؟ إيش؟ أمير الأنام. أنا أنام؟ أمير الأنام الخلق يعني؟ نعم. ما في بس يعني بمعنى سيد الخلق أو نعم.